فقد لا يعرف البعض أن المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل تحدث عن أم كلثوم، لكن الكثيرين أيضا لا يعرفون أن المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل غنى لأم كلثوم. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشوق